اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذه الليلة الشريفة إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مترددا إلا ثبتته، ولا عاريا إلا كسيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك ولنا فيها رضا إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى، أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ إلهنا، ليس لنا رب سواك، نشكوه وندعوه سواك. فيا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا، إن تركتنا فلمن تتركنا؟ لعبادك الجبارين، فأنت الرحيم الحليم. فما أحلمك وأرحمك، عصيناك فعفوت، عصيناك فسترت، عصيناك فحلمت. فما أحلمك وما أرحمك يا أرحم الراحمين. إلهنا، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك، وما أعطفك على من سألك. من الذي سألك فحرمته؟ من الذي سألك فحرمته؟ أو فر إليك فطردته؟ أو لجأ إليك فأسلمته؟ اللهم اجعلنا ممن سألك فأجبته، ودعاك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى دار السلام أدنيته. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا، من نقصد وأنت المقصود؟ من الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود؟ يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه يتعلق الراجون. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وبالفوز بجنانك، وبالنجاة من نيرانك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تجعلنا من عتقائك، بك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم وحرم أجسادنا على النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى برحمتك يا